هذا التأكيد بسبب أي شيء. كثير من الناس حتى تعتري حالات من الخوف والخشوع والإنابة من ربه سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الخوف وهذا الخشوع وهذه الإنابة هي حال دائم للإنسان أم حال عارض بسبب الذكر والانتباه والخروج من حال الغفلة والابتعاد عن الدنيا وشاغلها. حال دائم حال عارض، حال عارض بسبب أسبابه، فإذا وجد أسبابه وجد هذا الحال من الخشية والخوف والإنابة. ولأن هذا الحال حال عزيز، ولأنه دال على زيادة الإيمان الذي هو هنا بنص الحديث الخشية التي هي من أعمال القلوب، كان هذا الأجر العظيم، كان هذا الأجر العظيم. فهذا كذلك نص ظاهر على أن الخشية تزيد أم تنقص، تزيد حتى تؤدي بصاحبها إلى أنه يذرف الدمع خوفا من الله سبحانه وتعالى، فيستحق لذلك هذا الأجر العظيم. لماذا؟ لأن إيمانه زاد إلى درجة جعلته يبكي خوفا وخشية من المولى سبحانه وتعالى. والإيمان الذي زاد هنا بنص الحديث هو أي شيء؟ هو الخشية التي هي من أعمال القلوب، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى إباحة. كذلك انظر هذا الحديث حسن صحيح كما قال الترمذي، انظر إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أنه قال سبعة، والحديث مشهور، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق في المسجد. هذا الرجل استحق هذا الأجر العظيم وتميز عن أصحابه وعن أقرانه من المؤمنين في يوم الحشر والنشر، تميز بأنه كان في ظل الرحمن سبحانه وتعالى. تميز بأي شيء؟ بأعمال الظاهر أم بأعمال القلوب؟ ورجل بنص الحديث ورجل قلبه معلق في المساجد، تميز بأي شيء؟ بأعمال القلوب. فهذا دليل على أعمال القلوب تزيد أم لا؟ على أنها تزيد حتى تؤدي بصاحبها إلى تحقيق هذا الأجر العظيم وتلك المنزلة الرفيعة. وانظر لما بعده، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. التحاب في الله من أي شيء؟ من أعمال القلوب كما هو ظاهر، من أعمال القلوب. فبأعمال القلوب نال هذان الرجلان هذه المرتبة العالية والقمة السامقة. وانظر لما بعده، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الخوف من أي شيء؟ من أعمال القلوب. فلما زاد إيمانه بزيادة الخوف الذي هو من أعمال القلوب استحق هذه المنزلة. واسمع لما بعده، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ليس المراد فقط مجرد التصدق، وإنه مراد أي شيء؟ أنه أخفاها، إشارة إلى أي شيء؟ إلى الإخلاص والصدق، إلى تمام وكمال الإخلاص والصدق. والإخلاص والصدق من أي شيء؟ إلى من أعمال القلوب، وله تمام وله وسط وله حد أدنى، والناس فيه يتفاضلون تفاضلا بينه. ولذلك استحق هذا الرجل هذا الأجر العظيم. واستمع لما بعده، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاضت عيناه تجي الارتفاع أي شيء؟ المحبة للمولى سبحانه وتعالى حتى أنه بكى شوقا إلى لقائه، أو الخوف منه حتى أنه بكى خشية منه سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور قلبية استحق بها هؤلاء القوم هذا الأجر العظيم وتلك المنزلة الرفيعة. مما يدل دلالة ظاهرة إلا على من طمس الله بصيرته وأمع النور الوحي، مما يدل على أن أعمال القلوب تتفاضل، بل مما يدل على أنها على التحقيق الميزان الحقيقي الذي يوزن به العبد عند ربه سبحانه وتعالى. كذلك هناك حديث آخر يدل على هذا المعنى، هو حديث أبي نجيح الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا، الحديث طويل مشهور، وعظنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم موعظة بليغة، موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. وهذا هو الشاهد، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. هل القلوب دائما توجل؟ هل العيون دائما تظرف الدمع؟ أما يحدث وجل القلب ويحدث أن العيون تظرف الدمع في أي حالة؟ في حالة التذكير والموعظة التي تؤدي إلى ارتفاع الإيمان بارتفاع الخوف والخشية من المولى سبحانه وتعالى، فتذرف العيون دموعها ويجل القلب خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. مما يدل على أن أعمال القلوب من الخوف والوجل والخشية تزيد وتنقص، وهذا أمر ظاهر، وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. فنقول فوجل القلوب وظرف العيون لا يحدث في كل حال، وإنما في حال التذكر واستحضار القلب والفكر والاعتبار والنظر في العواقب، مما يورث القلب الوجلة ويورث العين الدمع. فيجل القلب وتذرف العين دموعها. وهذا ظاهر في زيادة الخوف والخشية والمحبة والتعظيم في هذه الحالة عن غيرها في حالة التذكر عن غيرها من الغفلة والنسيان، مما يظهر بصورة واضحة تفاضل أعمال القلوب وأنها تزيد وتنقص أنها تزيد وتنقص. كذلك هناك حديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، قال قيل يا رسول الله، وهذا نوع آخر من أنواع الدلالة، قيل يا رسول الله من أكرم الناس، من أكرم الناس؟ قال وهذا الشاهد، قال ماذا؟ أتقاهم. ماذا قال؟ أتقاهم. عبر بأي صيغة؟ صيغة إيش؟ أفعل تفضيل، أتقاهم، صحيح؟ مما يدل على أن التقوى يختلف فيها المؤمنون أم لا؟ ويتفاضل فيها الناس أم لا؟ هذا أمر ظاهر. قال أتقاهم، مما يدل على أن التقوى فيها زيادة وفيها نقص، وأن الناس فيها يتفاضلون، يتفاضل بين مقل وبين مفسر. كذلك قريب من هذا الحديث حديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه وهو متفق عليه أيضا، أنه صلى الله وسلم عليه قال في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي السلام فكأنهم تقالوها، تعرفون هذا الحديث الذين ذهبوا إلى بيوته يسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأفعل كذا وأما أنا فأفعل كذا وأما أنا فأفعل كذا. في آخر الحديث ماذا قال لهم صلى الله وسلم عليه؟ قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ماذا قال؟ أخشاكم بصيغة إيش؟ أفعل التفضيل، وأتقاكم بصيغة أفعل التفضيل، مما يدل على أن الخشية لله سبحانه وتعالى أتيها من أعمال القلوب، يتفاضل الناس فيها أم لا؟ يتفاضلون فيها بين مقل ومكثر ودون ذلك مما يعلم إلى المولى سبحانه وتعالى. وأتقاكم مما يدل كذلك كما شرحنا قبل قليل على أن التقوى مما يتفاضل الناس فيها أم لا؟ وكل هذه معاني قلبية ترجع إلى أعمال القلوب كما هو ظاهر. بل اسمع لذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن النبي صلى الله وسلامه عليه أنه كان يقول في دعائه، أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك، من الذي يدعو؟ الرسول صلى الله وسلامه عليه، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى من الناس. كل هذه الصفات والخصال الأربع متعلقة بأي شيء؟ بأعمال القلوب، بأعمال القلوب. النبي صلى الله وسلامه عليه ماذا يطلب منها؟ هل يطلب منها أصلا؟ حاشا وكلا، فهو إمام الهدى وإمام التقى وإمام أهل العفاف وإمام أهل الغنى. ماذا يطلب منها؟ يطلب منها أي شيء؟ الزيادة، هل من مزيد؟ رغم أنه كما قلنا إمام التقى وإمام الهدى وإمام أهل العفاف وأهل الغنى، فيطلب منها الزيادة. فهذه الأمور فيها زيادة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أن نبيه ومصطفى وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه يطلب منها الزيادة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكيف بأحد الناس؟ فكيف من أصرف على نفسه وخلف عملا صالحا بآخر سيئا؟ كذلك هناك حديث ابن عباس المتفق عليه في هؤلاء القوم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تذكرون هذا الحديث؟ نحن شرحناه في أي شيء؟ في كتاب التوحيد، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء القوم، هؤلاء 70,000 هؤلاء 70,000 الذين استحقوا هذه المنزلة العالية الرفيعة أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، بأي شيء استحقوا هذه المنزلة؟ هل بأعمال الظاهر؟ هم لهم قدر من أعمال الظاهر، ولكن على التحقيق بنص الحديث أنهم استحقوا هذه المنزلة العالية الرفيعة بأي شيء؟ بأعمال القلوب، والتي هي في الحديث ماذا؟ التوكل على الله سبحانه، التوكل الصادق على المولى سبحانه وتعالى. استحقوا هذه المنزلة العالية الرفيعة بأعمال القلوب التي هي التوكل. وغيرهم من المؤمنين لديهم قدر من التوكل، لديهم نصيب من المتوكل، إلا أنهم لم يدركوا منزلتهم لأي شيء، لضعف توكلهم عن هؤلاء ولقلة توكلهم عن هؤلاء ولارتفاع يقين وتوكل هؤلاء القوم عنهم، حتى أنهم سبقوا سبقا بعيدة في عمل القلب الذي هو التوكل. قال صلى الله وسلامه عليه هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. ابن تيمية له إشارة لطيفة في هذا الحديث فيقول كما في المجلد 7 صفحة 226 قال وفي حديث 70,000 وفي حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية، يقول كفاية في إثبات أن أعمال القلوب تتفضل وأن الإيمان يزيد وينقص. قال فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصان، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال، لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. وتوكلهم على الله في أمورهم كلها، والتوكل من أعظم أعمال القلوب. فهذا نص واضح الدلالة جدا على المراد منها. هناك نص آخر قريب من هذا المعنى، هو ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: يدخل الجنة، واسمع هذا الحديث واحفظه، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. انظر الصفة التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلوات الله وسلامه عليه، متفضلا متمننا عليه متمدحا لهم كذلك. أي شيء متعلقة بالظاهر أم بالباطن؟ قال أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رقة أو توكلا على ربهم سبحانه وتعالى، مما يدل على أن القلوب بما فيها من أعمالها تتفاضل تفاضلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. لذلك يا أخوة كانت قسوة القلب أمر مستنكر، وليس أبدا من صفات المسلم أن يكون قاسي القلب أو أن يكون غليظ القلب. نعم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه حديث آخر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. قول حق توكله مخاطبا الصحابة يدل على أن التوكل يزيد وينقص أم لا؟ يزيد وينقص، وأنه فيه كمال وفيه وسط وفيه أدنى، والكمال كذلك يتفاوت بين الناس إلى ما لا يعلمه إلا المولى سبحانه وتعالى. قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصة وتروح بطانة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. من الأحاديث التي تدل كذلك على تفاضل أعمال القلوب ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، اسمعنا هذا الحديث اللطيف: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به. انظر هذا العمل بسيط بسيط جدا في الظاهر، وانظر لعظم جريمة هذه المرأة التي تحترف البغاء والزنا، بغية تمارس حرفتها البغاء بنفس الحديث، ورغم ذلك ورغم هذه الكبيرة المتتالية المتكررة منها، ورغم أن هذا العمل في الظاهر عمل بسيط، سقط كلب إيش في هذه إلا أن الله انظر الأجر العظيم ماذا فعل لها؟ فغفر لها به، وفي رواية فشكر الله لها فغفر لها كذلك في الصحيح. لماذا غفر الله لها؟ رغم أن كثير من الناس قد يسقي الكلب بل قد يطعمه ويسقي إلى غير ذلك من ألوان البر والإحسان، ولا يحدث له ولا قليل ولا كثير من هذا الأجر. لماذا؟ رغم عظم ذنب هذه المرأة لما قام في قلبها وقت أن سقط هذا الكلب من معاني التعظيم لله سبحانه وتعالى والخوف منه والخشية والإنابة والإخبات إلى غير ذلك، والصدق والإخلاص في المقام الأول بسبب هذه الأمور القلبية، ليس فقط بسبب أنها سقط الكلب، هذا أمر بسيط، بسبب تلك الأمور القلبية والمعاني الإيمانية التي قامت في قلبها والتي تتعلق بأعمال القلب فغفر لها به. هذا عمل بسيط الظاهر، وهذا الذي أشار إليه كذلك شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية في كلام طويل له حول هذه الأمور وحول أهمية أعمال القلوب في المجلد السادس من الكتاب من الصفحة 218 إلى الصفحة 221. قال بالتصرف قال: فهذه المرأة سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، والإخلاص من أعمال القلوب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها، غفر لها بهذا الإخلاص الذي وقع في قلبها وليس بمجرد أن سقط الكلب، هذا أمر ظاهر البساطة. قال: وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر له. هل كل امرأة بغية تحترف الزنا والدعار تسقط الكلب يغفر له؟ الآن ربنا كلف في بيوتهن صحيح؟ هذا أمر ظاهر، ولكن بتلك المعاني القلبية التي قامت في قلبها غفر لها. قال: وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها. ثم قال: فالأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص، وهذا معنى زائد عما نحن فيه، يعني كان يخرجنا عن النطاق الذي نحن فيه أن أعمال القلوب تتفاضل، وهذه كما هو ظاهر معكم الآن. أمر فوق هذا أنه بتفاضل أعمال القلوب يتفاضل العمل الظاهري، فرجلان فعل فعلا ظاهريا واحدة إلا أنهما عند الله سبحانه وتعالى بين الأول والثاني كما بين السماء والأرض، كما ذكرنا في حديث الهجرة أن من الأعمال بنيات. مثال: رجل صلى وأخوه صلى مثله، إلا أن أحدهما تقبل صلاته وتطيب ويعلى بها عند الله ذكر صاحبها، والآخر تؤخذ وتلف ويضرب بها وجهه كما في الحديث، رغم أنه متفق في أي شيء في صورة الفعل، وتبين وتفضل بأي شيء بما قام في قلب كل رجل منهما. فالأعمال القلبية تتفاضل، هذه واحدة. ثانية أنه بتفاضل أعمال القلوب تتفاضل أعمال الجوارح عند الله سبحانه وتعالى، وهذا مقام طويل والحديث فيه متشعب وإن كان نفيسا. نعم. ونحو هذا، نحو حديث البغية التي سقط الكلب، حديث آخر أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله وسلم عليه قال: مر رجل، واسمع كذلك لهذا العمل البسيط وانظر الأجر العظيم، مر رجل بغصن، مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق في الطريق يعترض المسلمين، فقال: والله لأنحين، والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. ماذا ينحي؟ جبل؟ غصن، غصن شجرة وجده في الطريق، فقال: والله أرفع هذا الغصن حتى لا يؤذي الناس في طريقهم، والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. بل له رواية عند الشيخين متفق عليها، فشكر الله له فغفر له. انظر العمل، قد لا سقطت أعمال، العمل سهل والله، الصيام سهل والصلاة سهل وقراءة القرآن سهل، كل هذا أمور سهل، أعمال الجوارح المنافق تفعلها، كل هذا أمور سهل، ولكن قد يقضي أي شيء أن تفعل هذه الأمور على وجه الصدق والإخلاص والاحتساب والخشة والإنابة لله سبحانه وتعالى، على وجه تحقيق مرتبة أعمال القلوب. أما العمل مجرد العمل سهل ليس فيه شيء، وقضية ليست كذا، إنما تفاضل الناس عند الله عز وجل بتفاضل ما في قلوبهم. أمر بسيط مثل هذا الأمر، رفع الغصن، غصن ليس شجرة كاملة إنما أي شيء، غصن، غصن شجرة رفعه من الطريق فأدخل الجنة، ليس لمجرد الفعل وإنما لأي شيء، لما قام في قلبه من معاني الصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى. هذه هي التي بالفعل يتفاضل بها الناس، هذه التي بالفعل يزن بها المؤمنون عند الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الشيخين كما قلنا: فشكر الله له فغفر له. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم كذلك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. وفي رواية أجسادكم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأمران معا، ولكن ماذا قدم؟ قلوب. قدم القلوب، هي المحك الحقيقي، هي المحك الحقيقي. أما ما أكثر المصلين، وما أكثر الصائمين، وما أكثر التالين لكتاب الله، وما أكثر الحافظين له، وما أكثر وما أكثر وما أكثر وما أكثر، ولكن أين عمر كما قيل؟ نعم، التفاضل بما في القلوب، ولكن ينظر إلى قلوبكم أولا ثم إلى أعمالكم. نعم، نحن لسنا بفهم مرجاء عياذا بالله، إلى قلوبكم وأعمالكم، فكما أن الأعمال تتفاضل تفاضلا بينا، كذلك ما في القلوب يتفاضل تفاضلا بينا، يتفاضل تفاضلا بينا. والآثار النبوية في هذا الباب كثيرة جدا على التحقيق، إلا أننا نختم بحديث نفيس جدا عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، والحديث متفق عليه فهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، واسمه لهذا الحديث لأنه قليل الانتشار وإن كان عظيم الفائدة وجدير بأن يذيع الاستدلال والاستشهاد به. قال حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حديثين قد رأيت أحدهما، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة، أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة ويدخل فيها الإيمان، بل أعظمها الإيمان ثم الإيمان فرع، الأمانة فرع عن الإيمان، والأمانة من قول القلب أم من عمل القلب؟ الأمانة من أقوال القلوب أم من أعمال القلوب؟ من أعمال القلوب. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. انظر فضيلة العلم، كثير من الناس يظن أن المسألة مسألة ذكاء، مسألة شطارة، مسألة إعمال عقل وكثرة فهم، ليست من هذا لا من قريب ولا من بعيد، المسألة مسألة أي شيء، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. كثير من الأمور قد تخفى عليك ولا تفهمها، وعند التحقيق عند الرد الكتابي والسنة بفهم السلف والتفصيل في الأمور في الفقه في العبادات والسلوك والرقائق والأداب في جميع أبواب الدين يظهر لك أنك كنت مخطئ. قال: ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. لابد يا أخوة من العلم الشرعي، شاء من شاء وأبى من أبى، لابد ليست هناك أمة بدون علم شرعي، وليس هناك إمام بدون علم شرعي أبدا. قال ثم نزل القرآن فعلم من القرآن وعلم من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة. انظر الأمانة نزلت ثم ترفع، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال، اسم هذا الحديث النفيس، ينام الرجل النوم، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. تعرفون الوقت؟ الأثر اليسير، الأثر اليسير. هذه الجملة دلالة على أعمال القلب تتفاضل أم لا تتفاضل، حتى لا يبقى منها إلا شيء أثر يسير بسيط مثقال ذرة أو أقل. قال فتقبض الأمانة من قلبي فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم، مرتبة أخرى عياذا بالله في النقص، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي، مثل أثر المجلي وهو النقطة التي تكون في اليد، أنت إذا مسكت شيء ثم تركته تبقى في يدك أي شيء أثار، هذا هو المجلي. كجمر، انظر المثال النبوي تقريب شبه الصحابة، هذا المعنى بمثال كجمر. تعرفون جمر؟ جمر مشتعل، دحرجته على رجلك، إيش يحدث في رجلك؟ تنتفض، تنتفض صحيح؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا، منتفخ ليس فيه شيء كمثل الطبل يقرع من بعيد وباطنه من الخيلات من الخيرات خالي، كمثل الطبل يقرع من بعيد صوت وعياط وزعيق وكذا وكذا وكذا وباطنه من الخيرات خالي. هذه المقاييس الدنيوية غير معتبرة عند الله سبحانه وتعالى أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. المعتبر العلم الشرعي الذي يورث القلب العمل به الذي هو تفاضل أعمال القلوب كما ذكرنا. قال ثم كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء، لا تقترب الظاهر أنا كله وراء، أما على تحقيق فهو أي شيء فاضي فارغ ليس فيه شيء. قال وهذا كذلك يرجع لمنزلة علم الشرعي. نعم. قال ليس فيه شيء ثم أخذ حصاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصاء فدحرجها على رجلي حتى يبين لهم المثال. قال فيصبح الناس يتبايعون، انظر لما ترفع الأمانة قليل قليل قليل، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، من نظرة أي شيء؟ من نظرة الأمانة في قلوب الرجال التي نزلت في البداية في جذر القلوبين. فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة في كل شيء، الأمانة هذا لفظ عام في كل شيء، في البيع في الشراء في العلم في العلاقة في السلوك في النصح في الأمر المعروف في النهي عن المنكر في الصدع بالحق في كل ما يدخله تصرفات الناس. قال حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، من نظرة الأمناء، حتى يقال للرجل، وانظر هذا التتم الرائعة وطبقها على عصرنا تجدها تتكرر في اليوم والليلة مئات المرات ليس عشرات مرات، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما شاء الله طويل عريض ظريف، ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، مقيسة للدنيا، ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه، انظر المقياس النبوي المقياس الشرعي الصحيح، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ما أجلده عند الناس، ما أظرفه، ما شاء الله دمه خفيف ظريف حديثه طيب يستانس بجلوس معه كذا كذا كذا، كل هذه أمور دنيوية لا تغني صاحبها ولا الذي صاحبه عند الله سبحانه لا شيء، بل لا تزيد الاثنين عند الله إلا بعدا. ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، مقيسة للدنيا. أما المقياس الحقيقي وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذه الجملة الأخيرة كذلك تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأهمية هذا الحديث أنها في الدنيا، الحديث الأخرى التي مرت معنا كانت في إيش؟ في الآخرة في الذين يخرجون من النار، أما هذا الحديث في الدنيا كلامه صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا. ما أجلده ما أظرفه ما أعقله، العقل ما أعقله، قد ليس قضية عقل قضية اتباع للشرع، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هو عند الله سبحانه وتعالى كما قلنا كمثل الطبل يقرأ من بعيد وباطنه من الخيرات خال، لأنه لم يعرف القرآن ولم يعرف السنة. في النهاية تأتي الخيرات، الخيرات خاصة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله وسلم عليه، شاء من شاء وأبى من أبى. فهذا حديث عظيم الفائدة وجدير بأن ينتشر بين المسلمين، هو ظاهر ظهارة وظهور واضح أن الإيمان يتفاضل وأن أعمال القلوب على وجه التخصيص تتفاضل بين زيادة ونقصان. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجلد السابع في آخر هذا المبحث صفحة 409، قال أحوال القلوب، أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. تفاضل إيش؟ عظيم جدا، لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. ثم قال ومن أنكر تفاضلهم في هذا، من أنكر تفاضل الناس في أعمال القلوب، قال فهو إما جاهل لم يتصوره، إما إيش؟ جاهل ليس له نصيب من العلم الشرعي، إما جاهل لم يتصوره وإما معاند. وبهذا نختم هذا البحث النفيس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. في الدرس الماضي من الحديث عن تفاضل الناس، عن تفاضل المؤمنين في أعمال القلوب، وبينا بالفعل كيف أن الناس يتفاضلون في هذه المنزلة تفاضلا عظيما. بالنظر إلى جميع عناصره، نتحدث إن شاء الله عن العنصر الثاني من عناصر الإيمان، والذي هو الإقرار باللسان. الإقرار باللسان، فنقول وانتبه، هذا العنصر كما بينا من قبل في الفرق بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي، هذا العنصر والذي هو الإقرار باللسان، إذا نظرنا فيه إلى القول الظاهر، إلى القول الظاهر والذي هو مجرد بالشهادتين، قول العبد لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح؟ هل هذا العنصر أو هل هذا قول الظاهر أو هل هذا النص المجرد يحتمل نقصان أم لا؟ لا يحتمل زيادة أو نقصان. يحتمل زيادة أو نقصان، أين النقصان؟ مجرد النص، مجرد أن تجري هذه الألفاظ على اللسان لا تحتمل لا زيادة ولا تحتمل لا نقصان، لا إله إلا الله محمد رسول الله، صحيح؟ نعم. أما بالنظر إلى حقيقة الإقرار المعتبر شرعا، إلى حقيقة الإقرار المعتبر شرعا، نحن ذكرنا وقتها أن الإقرار المعتبر شرعا الذي به يثبت للمرء حقيقة الإسلام لا بد أن يكون معبرا عن كم أمر؟ عن أمرين. لا بد أن يكون معبرا عن أمرين، عن الاعتقاد بالقلب وعن الالتزام أو إنشاء الالتزام. جيد، نعم. إذا نظرنا إلى هذين الأمرين أو إلى هذين الركنين، أمر الشكوى ليس في أمر الدنيا، في أمر الآخرة، تنافس التعاص، يريد أن يحصلوا درجة من أصحاب المال من المنفقين في سبيل الله. ذهب أهل الدثور بالأجور، بمعنى أهل الدثور الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. الفقراء هؤلاء واجب عليهم الصدقة أم غير واجب؟ غير واجب، نتيجة لتخلف الاستطاعة والقدرة، إلا أن الغني المنفق أكمل إيمانا منهم، أكمل إيمانا منهم. قال ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم صفحة 280، قال وفي هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم لشدة حرصهم على الأعمال الصالحة الخير كانوا يحزنون على ما يتعذر عليهم فعلهم من الخير مما يقتضي من الحزن. الحزن سابوا أي شيء، لأنهم يعرفون أنه لا مما يقدر عليه غيرهم، فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها الأغنياء، ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القوة، وقد أخبر عنهم بذلك في كتابه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم لا يجد ما ينفق. لماذا اشتد بهم الحزن؟ ذهاب الأجل، كانوا معبرين عند الله سبحانه وتعالى، كانوا قد يجرب نياتهم الصالحة، لكنهم نسبق من أوقعوا العلم العمل بالفعل صدقا محسن المولى سبحانه وتعالى. نقول ولهذا الحديث